قال الشيخ السنوسي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به وبكم آمين. والمماثلة للحوادث بأن يكون جرما، أي تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ، يعدد المستحيلات في حقه تعالى، أي تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ، أو يكون عرضا يقوم بالجرم، أو يكون في جهة للجرم، أو له هو جهة، أو يتقيد بمكان أو زمان، أو تتصف ذاته العلية بالحوادث، أو يتصف بالصغر أو الكبر، أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام. المخلوق وصفه أنه يفعل أفعاله لغرض، فلولا الغرض لما فعل ما فعل. هذا الإنسان لما يقوم بأعمال مضنية متعبة، لما يذهب ويأتي بالآلات المكلفة جدا ويبقى في حر الشمس يحفر بئرا عميقا قبل أن يستخرج البترول، ما الذي دفعه أن يدفع هذه التكاليف الباهظة وأن يبقى في هذا التعب الشديد؟ غرض ساقه إلى هذا الفعل. فلما كان هذا الذي هو النفط مقصود لهذا الإنسان، بعثه هذا المقصود من أجل أن يفعل هذا الفعل، فلولا هذا الغرض المقصود لما قام بهذا الفعل، لأنه محتاج إلى النفط، فلما احتاج إليه بعثه ذلك على أن ينقب ويقوم بالحفر حتى يستخرج هذه المادة من أجل خدمة الإنسان. فربنا تبارك وتعالى لا يمكن أن يتصف بالغرض، لأن الغرض لا يتصف به إلا المحتاج. فلما كنت محتاجا قمت وفعلت وفعلت. الحق سبحانه وتعالى ليس بمحتاج، هو غني عما سواه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فلا يمكن الحق سبحانه وتعالى أن يخلق مخلوق أن يفعل فعلا، يخلق مخلوق من المخلوقات لأنه سبحانه وتعالى يحتاج إلى ما يحصل غرضه. أنت حينما فعلت وقمت ونقبت وحفرت لأنك محتاج إلى ما يحصل غرضك، لكن ربنا تبارك وتعالى هو الغني، فلا يمكن أن يخلق مخلوقا لغرض يحتاج إليه، فهو الغني عما سواه. هذا الغرض لا يتحصل إلا بعد حصول المراد. صحيح، متى يتحصل غرضك؟ لما ينتهي الحفر وتخرج هذه المواد تحصل غرضك. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى له غرض وتعالى عن ذلك، فلن يتحصل غرضه حتى يفعل هذا الفعل. وبالتالي إذا اتصف بالغرض اتصف بالحوادث، لأن الغرض لم يكن ثم كان، تحصل في زمن. وإذا اتصف ربنا تبارك وتعالى بالغرض فإن ذلك يعني أنه اتصف بالحوادث. فاتصاف المولى بالغرض مستحيل، لأنه لا يتصف بالغرض إلا المخلوق المحتاج، ولأن اتصاف المولى بالغرض يقتضي قيام الحوادث في ذاته تبارك وتعالى، وهذا مستحيل. فلا يخلق سبحانه وتعالى الجنة لغرض أو النار لغرض، لأنه إذا ما خلق جنة ونار يقول عنه إنه يظلم، جل وتعالى عن ذلك. هو منزه عن الظلم لو أنه عذب جميع مخلوقاته، لأن الظلم هو بالتعريف التصرف بملك الغير من غير إذنه. وهل هناك ملك لغير الله تبارك وتعالى حتى يستأذن؟ حاشا، جل وعلا لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون ولا يقول لما فعل بي كذلك، ولا يقول لماذا أنا كذلك ولماذا قسمتي أنا كذلك، إلا الجاهل البعيد عن ربه كل البعد الذي لا يفهم عن الله تبارك وتعالى. أما العارف بربه الذي يفهم عن الله تبارك وتعالى فإنه في كل أحواله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن أعزك أو أذلك أو قهرك أو نصرك هذا فعله ولا يسأل عما يفعل. أنت عليك أن تقوم بالتكليف الشرعي، أنت تقوم بالأسباب، أما الثمار أما النتائج هذا أمر مرده إلى الله. لا تقول أنا قمت بالتقوى ولم أجد المخرج، وهو قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قل له هل تحققت أنت بحقيقة التقوى؟ أنت تشهد لنفسك بالتقوى، لكن شهادتك تحتاج إلى أدلة. حقيقة التقوى الله أعلم بها. فلا تزكوا أنفسكم، ثم هل عرفت المخرج الذي سيخرجك منه؟ أنت ظننت أن المخرج هو مال، لكن ربما الحق سبحانه وتعالى سيخرجك من رق الأغيار، ربما الحق سبحانه وتعالى سيخرجك من هيمنة الأكوان عليك حتى تكون عبدا له. فهل فهمت ما هو المخرج؟ لذلك سلم أمرك إلى الله ولا تعترض على الله، ولا يحبط عملك مثل الاعتراض على الله على قضائه وقدره، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فكراهية القضاء والقدر تحبط العمل. إذن الحق سبحانه وتعالى في أفعاله لا يتصف بالغرض، وفي أحكامه لا يتصف بالغرض. الأحكام حرم الخمر، أباح الزواج، فليست هذه الأحكام غرض. لا يستطيع أن يدفع عنك الضرر الذي في الخمر إلا بحكم هو التحريم. لا، ليست أحكامه لغرض، فهو سبحانه وتعالى الذي يخلق النفع وهو الذي يخلق الضرر حيث يشاء من غير أن يكون هناك أي علاقة بين حكم من الأحكام أو فعل من الأفعال. لا يسأل عما يفعل وهو يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. لذلك أفعال الله تبارك وتعالى وأحكامه ليست في غرض، وينبغي علينا أن نفرق بين الغرض وبين الحكمة. الحكمة ظهور منفعة لحكم من الأحكام أو فعل من الأفعال. مثلا تحريم الخمر ظهر لنا منفعته، هذه حكمة. الحكمة ليست باعثة على الفعل، أما الغرض باعث. الحكمة ظهور المنفعة في هذا الفعل. خلق الله سبحانه وتعالى كائنات، وظهر نتيجة وجود هذه الكائنات منفعة. مرة من المرات في إحدى الدول قاموا بإبادة الحشرات بكميات كبيرة، ظهرت أمراض لم يكونوا يحتسبونها للاضطراب الذي نجم، فمن خلال ذلك ظهر أن خلق هذه الحشرات أو هذه الحيوانات كان نعم فيه منفعة للخلق. فهذه المنفعة لم تبعث مولانا على أن يخلق هذه الحيوانات، فهو سبحانه وتعالى يدفع عن خلقه حيث يشاء، ينفع من شاء ويضر من شاء. ولكن هذه هي الحكمة، ظهور منفعة لفعل أو حكم، هذه هي الحكمة. أما الغرض فهو الباعث على الفعل، وجل مولانا أن يكون لأفعاله باعث، وجل مولانا أن يكون لأحكامه باعث. ولا يتصف بالغرض إلا المخلوق المقهور المحتاج. ولو أن المولى اتصف بالغرض لاقتضى ذلك اتصافه بالحوادث، لأن الغرض لن يتحصل إلا بزمن، فإذا اتصف به اتصف بحادث، وجل مولانا عن أن يتصف بالحوادث. قال المثلان لما قال المؤمن المماثلة للحوادث مستحيلة بحقه تعالى، أراد أن يشرح ما هو معنى المماثلة. لما بيكون في مماثلة بيكون في مثلان، هذا المثل يماثل هذا. فقال في شرحه المثلان هما الأمران المتساويان في جميع صفات النفس، في جميع صفات النفس. مثلا زيد وعمر، زيد وعمر من حيث الصفات النفسية هذا قابل للتفكير، يعني حتى يطلق عليه إنسان هو كائن حي. هذا الكائن الحي نفسه ناطقة مفكر، هذه هي صفات الإنسان، صفات الإنسان. وإن لم يكن كذلك فليس بإنسان. فمثلا بقية الحيوانات كائنات حية لكن ليس لديها القابلية التي عند الإنسان للتفكير، والقابلية التي للنطق نعم بهذه اللغات الفصيحة. فإذا هناك صفات نفسية مميزة لهذا الإنسان. فلما تقول مثلان إذن هذا في صفاته النفسية، في صفاته الذاتية ساوى هذا، فأصبح مثلين. قال المثلان هما الأمران المتساويان في جميع صفات النفس، وهي التي لا تتقرر حقيقة الذات بدونها، يعني لا تعقل، لا تعقل حقيقة الذات في الذهن لا تعقل بدونها. يعني لا يعقل إنسان لكن ليس بكائن حي. فكون كائن حي هذا اللي بيطلق عليه الحيوانية، كونه كائن حي لا يتعقل وجود إنسان ليس بكائن حي. فالحيوانية صفة نفسية للإنسان، كونه يعني كائن حي. الحافظ قال: النسلان هما الأمران المتساويان في جميع صفات النفس، وهي التي لا تتقرر حقيقة الذات بدونها، فالمتساويان في بعض صفات النفس، في بعض الصفات. يعني مثلا الحجر جرم والإنسان جرم، ومن صفات الجرم النفسية التحيز، يعني بيأخذ مساحة أو حجم من الفراغ. فهل نقول إن الحجر هو مماثل للإنسان كونه تساوى في بعض صفات النفسية؟ لا نقول، لأنه في صفات نفسية أخرى كالحيوانية، كونه كائن حي يفترق عن بعضها، وكون الإنسان ناطق بالحروف. نعم، فلما افترق الإنسان عن الحجر في بعض الصفات النفسية لم يمكن لنا أن نقول الحجر والإنسان مثلان. قال: فالمتساويان في بعض صفات النفس أو في العرضيات، وهي الصفات الخارجة عن حقيقة الذات، ليسا بمثلين. يعني في الأعراض الحركة والسكون، تقول الحجر متحرك والإنسان متحرك، هذه عرضيات. نعم، فهذه لا قيمة لها، إنما لابد لكي تقول للمماثلة، نعم، أن يكون هناك تساوي. قال: وهي الصفات الخارجة عن حقيقة الذات، العرضيات يعني، ليسا بمثلين. المتساويان في بعض صفات النفس أو في العربيات ليس بمثلين. فزيد مثلا إنما يماثله من ساواه في جميع صفاته النفسية، وهي كونه حيوانا لا نفس ناطقة، أي مفكر بالقوة. قول مفكر بالقوة يعني عنده قابلية التفكير وقابلية التأمل. أما ما ساواه في بعضها كالفرس الذي ساواه في مجرد الحيوانية فقط، يعني لم يساويه في كونه ذا نفس ناطقة ولديه القابلية للتفكير، فليس مثلا له. وكذا ما ساواه في الصفات العرضيات كالبياض الذي ساواه في الحدوث. البياض ساوى الإنسان أو ساوى زيدا في كونه هذا حادث وهذا حادث، لكن أين بقية الصفات النفسية؟ نعم، وصحة الرؤية، يمكن رؤية زيد ويمكن رؤية البياض، لكن بقية الصفات غير موجودة. قال: ونحو ذلك، فليس أيضا مثلا له. فإذا عرفت حقيقة المثلين فاعلم أن العالم كله منحصر في الأجرام والأعراض. يعني أعيان العالم، ذوات العالم هي الأجرام، وأوصاف العالم الأعراض. وهي الأعراض يعني المعاني التي تقوم بالأجرام، الحركة، السكون، الاجتماع، الافتراق، هذه هي صفات الأعيان، صفات الذوات التي للعوالم، وهي المعاني التي تقوم بالأجرام، يعني تتصف بها هذه الأجرام. ولا شك أن من صفات نفس الجرم التحيز، أي أخذه قدرا من الفراغ، بحيث يجوز أن يسكن في ذلك القدر أو يتحرك عنه، عن هذا القدر الذي شغله من الفراغ. ومن صفات نفسه، من الصفات النفسية للجرم يعني، قبوله للأعراض كونه يقبل الحركة، يقبل السكون، يقبل الاجتماع، الاضطراب، أي الصفات الحادثة من حركة وسكون واجتماع واضطراب وألوان وأغراض ونحو ذلك. وفي نسخة وأعراض بدل وأغراض وأعراض، يعني جمع عرض اللي هو ضد الطول، يعني له عرض نسخة. ونحو ذلك. ومن صفات نفسه التخصيص لبعض الجهات، يعني كونه مخصصا، خصصه ربنا تبارك وتعالى ببعض الجهات. هذا أقامه في بلاد الشام، وهذا أقامه في بلاد الحجاز، وهذا أقامه في مصر، وهذا أقامه في الشرق، وهذا أقامه في الغرب. فكونه مخصص، هل يمكن أن يخرج عن كونه مخصصان بجهة من الجهات؟ لا يمكن. الله سبحانه وتعالى خصص كل جرم بجهة من الجهات، هذا في هذا المكان وهذا في هذا المكان. فكل جرم خلقه الله سبحانه وتعالى خصصه فهو مخصص بجهة من الجهات. نعم. وببعض الأمكنة، هذا في مكان اسمه مدينة حلب، نسأل الله أن يحميها وسائر بلاد المسلمين. نعم. وهذا في مكان اسمه دمشق، نسأل الله أن يحرسها وسائر بلاد المسلمين. وهذا في مكان اسمه القدس، نسأل الله أن يطهرها من رجس الكافرين. وهذا في مكان اسمه المدينة المنورة، اللهم صل وسلم وبارك على ساكنها، وهكذا. نعم. قال: ومن صفات نفسه كون جرم، من الصفات النفسية له التخصيص ببعض الجهات وببعض الأمكنة، وهذه الصفات كلها مستحيلة على مولانا جل وعلا. يعني مستحيل على مولانا التحيز أن يكون في فراغ في مكان. نعم. ويستحيل على مولانا أن يقبل الأعراض، يعني أن يقبل الصفات الحادثة. ويستحيل على مولانا أن يكون مخصص هو ببعض الجهات. هو المخصص ولا المخصص، هو الموجد وليس بموجد. نعم. أو يكون في مكان، تعالى الله عن المكان، هو خالق المكان، هو خالق المكان والزمان. لا تقولوا الله سبحانه وتعالى في مكان اسمه السماء، هذا والعياذ بالله من حفر يخرج من الإيمان. ولا تقولوا هو في مكان فوق العرش، والعياذ بالله هذا كله يخرج من الإيمان، وهذا كله يقتضي مماثلة الحق للحوادث تبارك وتعالى عن تعالى وجل. عن ذلك لا يمكن أن يكون هناك وصف من أوصاف المخلوق تصف به الحق تبارك وتعالى. إذا قلت إنه في المكان اقتضى ذلك أنه محصور، اقتضى ذلك أنه محدود، اقتضى ذلك أنه مخير، وهذا كله وصف المخلوق. ومولانا تبارك وتعالى ليس بمقيد، إنما التقييد صفة المخلوق، وليس مولانا بمحصور، الحصر من جهة من صفات المخلوق، وليس مولانا بمتحيز، وليس مولانا في زمان، وليس مولانا في مكان. فهو الذي خلق المكان وخلق الزمان، وكان قبل المكان وقبل الزمان، وهو على ما عليه كان. قال: وأما العرض، طالما العالم إما جرم وإما عرض، فالمولى لا يمكن أن يماثل الجرم، وكذلك لا يمكن أن يماثل العرض، لأن الحوادث إما أجرام وإما أعراض. فلما نفينا القسم الأول اللي هو الأجرام أن يماثلها المولى تبارك وتعالى، نفى أيضا أن يماثل الأعراض اللي هي أوصاف العوالم. فمن صفة نفسه، يعني من الصفة النفسية للعرض، نعم، قيامه بالجرم، أنه ليس له قيام بنفسه، يحتاج إلى جرم ليقوم به. شف أنت بحياتك حركة بدون متحرك؟ لا. فالحركة عرض، نعم، فبتقول مثلا الصندوق متحرك، فالحركة عرض قام بالصندوق، فلما ما بيكون في صندوق ما في حركة، ما ترى الحركة إلا بجرم. ومن صفات نفسه وجوب العدم له في الزمان الثاني لوجوده، يعني هذا الوصف الذي هو الحركة أو الذي هو السكون أوجده الله تبارك وتعالى، وبعد إيجاده كان عدمه، وبعد إيجاده كان عدمه، فهو في زمن واحد ولا يبقى زمنين. هذا قد يكون مما يؤيده قوله تعالى كل يوم هو في شأن، ومما يؤيده قوله بل هم في لبس من خلق جديد. كل يوم هو في شأن يعني يخلق متجددات، يخلق متجددات، وقوله بل هم في لبس من خلق جديد، خلق جديد خلق جديد خلق جديد خلق جديد، في كل يوم شأن خلق جديد. قال أنا شايفه هو راح ولا أجا، كيف عم تقول خلق جديد؟ وقل له يا إنسان، العلم الآن أثبت أن هذا الإنسان هو متجدد. لما فحصوا الخلايا قالوا هذه الخلية قبل ثانية غير الخلية بعد ثانية، كل شيء فيها تغير، كل شيء فيها تغير. هذا الإنسان بعد ساعة غير الإنسان قبل ساعة، هذا في الدراسة التجريبية. نعم. ومن أجل أن نقرب لك، ليش ما عم تشوفه متغير؟ ونقول سبحان الله الأمثلة التي تتجدد والتي تظهر هذه إنما تعطينا شيء من الفهم. لما بيصوروا الصور المتحركة، الصور المتحركة هي عبارة عن مجموعة قطع متلاحقة، قطعة صورة ثم تليها صورة ثم تليها صورة، هذه الصورة مختلفة عن الصورة اللي بعدها في حركة بينها، فالتصوير سريع بحيث انه صورة ثم صورة بعدها في زمن قصير جدا جدا، ثم صورة بعدها في زمن قصير جدا. لما وضعوا الصور بشكل سريع تحركت الصورة، فظننت أنها صورة واحدة ولم تلاحظ التقطع. قال ليش؟ قال لأنه الزمن قصير. قال له هذا الزمن الذي رأيته قصيران أطول بكثير من اليوم الشأني. اليوم الشأني هو أقل جزء من الزمن، هذا لا يدركه عقلك إنما تفهمه فهما. فإذا كان هذا المصور والأجهزة أخرجت لك شيئا وما استطعت أن ترى التقطع فيه، فكيف ترى الخلق الجديد الذي هو في اليوم الشأني؟ أنت لا ترى، ولكن صدق بما قال الله، صدق صدق بما قال. قال ومن صفات نفسه وجوب العدم له في الزمان الثاني لوجوده بحيث لا يبقى أصلا. اسم عرض، قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني مر ومشي، والدنيا كلها عرض، لا تقف مع العرض ولا مع من صفاته الأعراض، قف مع الباقي تبارك وتعالى، كن مع الله، لا تعلق قلبك بالفاني، علق قلبك بالباقي، علق قلبك بالمحرك لا بالمتحرك. هذا سر المعرفة، هذا سر المعرفة. قال وهذا كله مستحيل على مولانا جل وعز، يعني مستحيل أن يماثل المولى الأعراض، كما أنه مستحيل أن يماثل الأجرام، فليس إذن بعرض لأنه تعالى يجب قيامه بنفسه على ما عرفت تفسيره فيما سبق. هو سبحانه وتعالى ذات قائم بنفسه والحي القيوم الذي قام بنفسه وأقام غيره. قال لأنه تعالى يجب قيامه بنفسه على ما عرفت تفسيره فيما سبق، ويجب له جل وعز القدم والبقاء، فلا يقبل العدم أصلا، أما العرض يقبل العدم بل ينعدم. وبالجملة فكل ما سوى مولانا جل وعز يلزمه الحدوث والافتقار إلى المخصص. كل ما سوى الله مفتقر إلى موجد ومفتقر إلى من يحدثه لأنه حادث. ومولانا جل وعز يجب له وجود، وجوده والي والغنى المطلق، فيلزم إذن أن يكون تبارك وتعالى مباينا لكل ما سواه. ما في أي تشابه ولا أي تماثل أيا كان ذلك العين جرما أو عربا أو غيرهما. إن قدر أن في العالم ما ليس بجرم، حتى ما يقول واحد، قال بعض الفلاسفة بأنه في العالم غير الأجرام والأعراض وهي المجردات، من كله هناك اتفاق وإجماع على أن كل ما سوى الله حادث. بقى العالم أجرام وأعراض، أجرام وأعراض ومجردات، أجرام وأعراض وأي شيء كان، كل ما سوى الله حادث. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. ما في مع الله سبحانه وتعالى في الأزل أحد، كان الله ولا شيء معه، أصبح كل ما سوى الله حادث، لأنه في الأزل الحق هو سبحانه وتعالى وحده. والكائنات أوجدها الله سبحانه وتعالى، فهذه كلها حادثة، كلها حادثة مخلوقة. فكل ما سوى الله بإجماع من العالم هو حادث. فإذا كان على قول الجمهور اللي هو أن العالم أجرام أعراض، أو على قول من قال إيش ما كان هذا العالم، نعم هو حادث. قال إذ على تقدير وجود هذا القسم في العالم فهو حادث بدليل الإجماع، كما أن القسمين الأولين حادثان لدليل العقل اللي هن الأجرام والأعراض. فدليل حدوث غير الأجرام والأعراض على افتراض وجودهم إنما هو الإجماع على أن كل ما سوى الله حادث. وأصل الإجماع نقلي، كان الله ولا شيء معه، قل هو الله أحد. وبهما يتوصل إلى معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله عليهم الصلاة والسلام، حتى صح لنا أن نستدل بالنقل عنهم على حدوث ذلك القسم المقدر. إذ لا يصلح للألوهية قطعا، إذ لا يصلح للألوهية الاتصاف بصفات الجر أو الاتصاف بصفات العرض أو الاتصاف بأي حادث بدليل برهان الوحدانية. برهان الوحدانية دل على استحالة التماثل، دل على استحالة التماثل، يعني لو كان للحق مثل يقتضي ذلك العجز، ولو كان هناك عجز لن يكون هناك كون، لأن الكون يحتاج إلى قادر لا إلى عاجز. لما كان الكون إذن فالذي صنعه قادر، وهذا ينفي التعدد لأن التعدد قادنا إلى العجز، وهذا سيأتي في التفصيل في برهان الوحدانية. قال بدليل برهان الوحدانية والإجماع على حدوث كل ما سوى الإله الحق تبارك وتعالى فقد استبان لك أن لا مثل له جل وعز أصلا، لأن التباين في اللوازم دليل على التباين في الملزومات. يعني لازم المولى الغنى المطلق، لازم المخلوق الافتقار المطلق الافتقار تام. فلما تباينت اللوازم المولى سبحانه وتعالى لازمه الغنى المطلق ولازم المخلوق الافتقار التام، فلما تباينت اللوازم دل ذلك على تباين الملزومات، يعني أن المولى تبارك وتعالى مباين تباينا تاما لمخلوقاته، مباين لما سواه. فكل ما خطر بذلك من أوصاف المخلوق سبح، يعني سبحان ربك رب العزة عما يصفون. كل ما وصف خاطرك وخيالك مولاك أجب وقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. عقال عقلك بالأوهام معقول، الأوهام شغالة بدها تصور وتجسم وتمثل، وكل ما قرأت متشابها في القرآن كلما قرأ قوله يد الله فوق أيديهم مثل لك خيالك يدا، وكلما قرأت فإنك بأعيننا مثل لك خيالك ووهمك أعين جارحة. فأنت ماذا عليك أن تجيب؟ تجيب هذا الوهم فتقول له سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا على قراءة، وعلى قراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا، وهذه صحيحة وهذه صحيحة وهذه صحيحة وهذه صحيحة. عقال عقلك بأوهام معقول قد قلب القلب منك القال والقيل، نحت للفكر معبودا، نحت بالفكر معبودا وقلت به. حتشتغل نحات، لكن بدل ما تنحت بالمطرقة حتنحت بالفكر. نحت بالفكر معبودا وقلت به وذاك عقد بكف الحق محلول. وذاك عقد، هذا اعتقاد باطل، وذاك عقد